يجدد الإيمان في قلوبكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا طمأنينة ولا سكينة لحياتنا إلا بيقظة الإيمان وديمومته واستقراره في عمق الفؤاد. ولذا فالمؤمن الحق له أن يفرح بنعمة الإيمان، تلك النعمة التي تجعله يحيا حياة مطمئنة بطاعة ربه وعبادته، ينعم بالسكينة والاستقرار مع الله ومع الناس. قال أحد السلف: ليس الإيمان بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. قيل لعمر بن الخطاب: ما لك لا تنام بالليل؟ فقال: لئن نمت بالليل لأضيعن نفسي، ولأن نمت بالنهار ولئن نمت بالنهار لأضيعن الرعية. أيها الإخوة المؤمنون، إن العمل بالقرآن الكريم أساس النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فهيا بنا نحيا في رحاب القرآن الكريم، ونستهل لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 24 من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أن ينكح المحصنات

بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب وبما واهجرون في المضاجع واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها صدق الله.